الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخ الإسلام قدس الله روحه في الواقفية، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي ذكر فيه ما جاء في أو ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، أو عفوا من نصوص الكتاب في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. وهو رحمه الله تعالى كما أشار في آخر كلامه في هذا الفصل لم يرد الاستيعاب، وإنما أراد رحمه الله تعالى التذكير والإشارة، أي التذكير والإشارة إلى نصوص الكتاب التي جاءت في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. فهو لم يستوعب، فبالتالي أراد رحمه الله تعالى من خلال هذا الكلام أن يبين لنا أن النصوص، أي نصوص الكتاب التي جاءت في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى، هي أكثر مما ذكر، أكثر بكثير مما ذكر. ونلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ختم هذا الفصل بما جاء في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، ختم هذا الفصل فيما جاء أو فيما جاء في رؤية الباري سبحانه وتعالى، بما جاء في رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومما ذكر في سبب ذلك أن هذا، أي ما جاء في رؤية الباري سبحانه وتعالى، هو أفضل نعيم لأهل الجنة بعد دخولهم الجنة، أفضل نعيم بعد دخول الجنة رؤية الباري سبحانه وتعالى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لكن قد نتساءل ونقول قبل قوله وجوه يومئذ ناظرة، هذه الآية أو هذه الآيات التي في سورة النحل، ما الشاهد منها في قوله وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. قد يقول قائل: ما الشاهد منها وما سبب إرادها وذكرها في هذا الموطن؟ الآن الآيات التي سبقت هذه الآية جاءت في إثبات أن القرآن العظيم هو كلام الباري سبحانه وتعالى، والآيات التي جاءت بعد هذه الآيات أي في سورة النحل جاءت كما ذكرنا في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. فما مناسبة هذه الآية أو هذه الآيات التي في سورة النحل، وما الشاهد منها؟ ما مناسبة ذكر هذه الآيات التي جاءت في سورة النحل، وكذلك ما الشاهد منها؟ ما الشاهد منها؟ ماذا أراد رحمه الله تعالى من خلال ذكرها؟ ماذا أراد؟ ما الشاهد منها؟ وأراد أن يقول هي هذه أجلت في مسألة النسخ. إذا جاء الجادل إذا كان القرآن كلام الله وليس بالمخلوق، فلماذا تنسخ هذه الآيات وكذا؟ فأتت هذه الآيات حتى يدلل على أن الله سبحانه وتعالى قال: إذا بدلنا آية مكان آية، أي إذا نسخنا آية أو جاءت النسخ، فذلك لنثبت به فؤادك، ويعني لأنهم سيقول إنما أنت مفتر كما قال الله سبحانه وتعالى. كيف تقول أنه كلام الله وأنه غير مخلوق وكذا ومنزل من الله وهو يتبدل من حين إلى آخر وترفع آية وتنزل آية؟ وأيضا نعم تفضل أبو حمزة. شيخ قد قال من الشاهد من آية قوله تعالى: والله أعلم بما ينزل مرتبات علوه وما عز وجل. والرؤية رؤية الباري إلى ما لا دخل في الرؤية، لا ما لا دخل في الرؤية. نعم قد يقال مثلا والله أعلم بما ينزل، يعني هذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا، إن كانت هذه الصفة مرت، والأدلة التي جاءت في إثباتها أصرح من هذا الدليل. وأيضا ما السبب الذي قد يقال في ذكر هذه الآية في هذا الموطن؟ أما السبب الذي قد يذكر؟ نعم. الآية الأخرى يعني يرد على المشركين الذين اختاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأن الذي يعلمه نصراني أو يهودي أو كذا من أهل الكتاب. والله سبحانه رد عليهم ذلك بأن الذي يسلمون به أعدمي، يعني أنه ليس من العرب، وأن هذا القرآن هو بلسان عربي. فهو أيضا رد على المشركين. ما قلنا ما تضمنتها الآية، احنا قلنا وجه الشاهد. المقصد أنه التنزيل والتبديل، وأن هذا القرآن سبحانه من الله سبحانه وتعالى، فهذا هنا أراد أن يثبت أن الله أن القرآن هذا هو من الله ومنزل من الله وأنه كلام الله، وأنه حتى وإن حصل فيه تبديل فهو بأمر الله وليثبت به مراد المؤمنين، وهو ليس بكلام لا أعجمي ولا حتى عربي بليغ اللسان يستطيع ان ياتي بهذا القران. نعم. الشاهد ان الله عز وجل تكلم به. الله عز وجل قادر انه يتكلم بآيه ثم يتكلم وينزل آيه اخرى. هي لها صله بما قبلها ما ذكرت صفه الكلام. هو نعم هي يبقى ان هي اقرب هذه الايه لصفه الكلام. هذه الايه المناسبه فيها هي أقرب لصفة الكلام، أي أقرب إلى أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. هذه الآية فيها دليل، وإن كان هذا الدليل ليس بصريح أن القرآن العظيم هو كلام الله جل وعلا. قد يقال: من أين أخذ ذلك؟ هذه الآية من الأدلة أو ما جاء في الآية من الأدلة التي يستدل بها العلماء على وقوع النسخ. هذه الآية من الأدلة التي يستدل بها العلماء على وقوع النسخ في قوله وإذا بدلنا آية مكان آية. هذا من الأدلة التي تدل على وقوع النسخ، وإن كانت كما ذكرنا أو إن كان قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه أصرح، هذه أصرح، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن من معاني النسخ التبديل، من معاني النسخ النقل، من معاني النسخ الإزالة. والنسخ والتبديل قد يكون تبديل حكم مع بقاء تلاوة، أي نسخ حكم مع بقاء تلاوة كما مر معنا، أو نسخ تلاوة وحكم، أو بقاء حكم مع نسخ تلاوة. هذه أنواع النسخ. النسخ قد يكون كما ذكرنا من قبل نسخ حكم مع بقاء تلاوة، أو نسخ تلاوة مع بقاء حكم، أو نسخ حكم مع تلاوة. فهذا فيه دليل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل، فتبديل وتغيير الأحكام فيه دليل على أن القرآن أو ما جاء في القرآن هو كلام الله عز وجل. وإحنا ذكرنا من قبل لما قلنا في الدرس السابق أن القرآن ليس كله كلام الله، لا يعني بذلك أن من القرآن ما هو مخلوق، وإنما نعني أن القرآن هو من كلام الله، أن القرآن من كلام الله، أن القرآن من كلام الله. وكذلك مثل ما مر معنا التوراة من كلام الله، وكذلك الإنجيل من كلام الله عز وجل. ولهذا من فقه شيخ الإسلام أنه ذكر ما جاء في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ثم ما جاء في ذكر أن القرآن من كلام الله عز وجل. والكلام وصفة الكلام كما ذكرنا وفصلنا فيها في الدرس السابق هي صفة ذاتية فعلية، ذاتية لأن هذه الصفة لا تنفك عن الباري سبحانه وتعالى، فهو لا يزال متكلما، وكذلك كان سبحانه وتعالى ولا يزال متكلما، ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. وهي صفة فعلية باعتبار تعلقها بالسبب، أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. قال سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية، إما أن يكون نسخ تلاوة بتلاوة، أو مثل ما ذكرنا في أنواع النسخ، هذا مثل قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قد يقول قائل مثلا حتى في هذه الآية، يعني ما فائدة نسخ آية وإتيان بآية مثلها، ما فائدة هذا النسخ؟ قد يقول قائل ما فائدة هذا النسخ، كون الباري سبحانه وتعالى ينسخ آية ويأتي بآية مثلها، فما فائدة هذا النسخ؟ بخير منها عرفناه، وذكرنا أن النسخ قد يكون نسخا مساويا كتحويل القبلة، وقد يكون من مخفف إلى مثقل، ومن مثقل إلى مخفف. هذه أنواع النسخ، أنواع النسخ من مثقل إلى مخفف، مثل آية المصابرة، المصابرة في قتال الأعداء، من مخفف إلى مثقل مثل شهر رمضان كان على التخيير ثم نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، التخيير نسخ، وهذا من مخفف إلى مثقل، ومن مساوي مثل ما ذكرنا كالقبلة، كتحويل القبلة، وغير ذلك من الأمثلة التي تذكر. فالشاهد من السؤال، قد يقول قائل ما الحكمة في نسخ آية والإتيان بآية مثلها، ما الحكمة من ذلك؟ نعم، قد يقول قائل يعني ما الحكمة التي قد تذكر يعني في ذلك؟ نعم، ايش الاختبار في من الناس؟ وايضا نعم قدرة الله، وما في شك كله لبيان قدرة الله. هو مما ذكر ان فيه الفائدة من ذلك اختبار امتثال الناس لأوامر الله جل وعلا، اختبار امتثال الناس لأوامر الباري جل وعلا، فما على الناس إلا الامتثال، لأنهم خلق والباري سبحانه وتعالى خالق، وما خلقهم جل وعلا إلا لعبادته. وكذلك السبب الثاني الذي قد يذكر، نعم، قد يقال، نعم قال قد يقال مما قيل زيادة التوكيد وتثبيت، أي تثبيت الحكم، تثبيت الحكم. وإن اختلفت الأدلة التي تدل على الحكم، وإن اختلفت الأدلة التي تدل على الحكم، فالحكم واحد، الحكم واحد، لكن الأدلة قد تنسخ، لكن يبقى الحكم واحد. قال والله أعلم بما ينزل، هذا فيه دليل على ماذا؟ على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، النزول لا يكون إلا من فوق إلى تحت إلى أسفل. ما الفرق بين النزول والإنزال؟ أو ما الفرق بين نزل وأنزل؟ ما الفرق بين أنزل ونزل؟ كقوله مثلا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وكقوله مثلا وأنزل الفرقان، والفرقان هو القرآن. نعم، ونزلناه تنزيلا. نعم، نعم، وأيضا نزلت بنية ما نزلت مراحل. بعضهم يقول أنه لا فرق بينهما، بعضهم يقول أنه لا فرق بين نزل وأنزل في الاستعمال، وبعضهم يقول أن في نزل معنى زائد على أنزل، وزيادة المبنى فيها دليل على زيادة المعنى، زيادة المبنى فيها دليل على زيادة المعنى، فيقولون أنها في هذا إشارة إلى نزول القرآن، فالقرآن نزل دفعة واحدة ونزل كذلك منجما. عند أهل العلم أن القرآن نزل على مرتين، القرآن نزل على مرتين، النزول الأول كان دفعة واحدة، النزول الأول كان جملة أو دفعة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر، والنزول الثاني كان منجما، معنى منجما أي على حسب الأحداث، معنى منجما أي على حسب الأحداث. فقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، قالوا هذا من الأدلة التي تدل على أنه نزل دفعة واحدة أي جملة واحدة إلى بيت العزة. وكذلك في قوله إن أنزلناه في ليلة مباركة، أي فيها دليل على أنه نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة. والنزول الثاني نزل على حسب الأحداث، ويسمى عند العلماء بالتنجيم، أي نزل منجما. كم استغرق هذا النزول الثاني؟ النزول الأول الذي نزل دفعة واحدة هذا كان في رمضان في ليلة القدر كما أخبر الباري سبحانه وتعالى، والنزول الثاني المنجم كم استغرق؟ نعم، استغرق 23 سنة، أي مدة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انقطع الوحي، أي ب23 سنة. وقد جاء هذا التقسيم، أي هذا التقسيم إلى قسمين الذي أشرنا إليه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات، حيث قال رضي الله عنه وأرضاه: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة، وفي رواية إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. هذا الأثر إسناده صحيح، يروى بطرق متقاربة، حكم عليه العلماء بالرفع لأنه لا يقال بمجرد الرأي، وسنتكلم عن الحكمة من ذلك في مقدمة التفسير وعلى أنواع هذا النزول. وكونه نزل مرتين هذا لا ينافي أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، لا ينافي أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، لأن بعضهم قد يفهم أن هذا القول يوافي قول الأشاعرة، بعضهم قد يفهم أن هذا القول يوافي قول الأشاعرة أن القرآن هو كلام النفس، أو أن ما في القرآن هو، أو أن الكلام هو كلام النفس، وأن ما في القرآن هو عبارة عن كلام الله جل وعلا. فهذا النزول بهذين القسمين لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وأن القرآن هو كلام الله، وأن جبريل عليه السلام سمعه من الباري سبحانه وتعالى. قال سبحانه: والله أعلم بما ينزل. قالوا أي الكفار: إنما أنت مفتر. ومعنى قوله مفتر أي أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، أي أن الكفار اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاق، بل أكثرهم لا يعلمون. مما قيل في تفسير هذه الآية أي لا يعلمون أن هذا الاتهام الذي وجهوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو اتهام باطل لا يصح، وكذلك لا يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ولهذا قال: قل نزله روح القدس، أي جبريل عليه السلام، أي أن جبريل عليه السلام نزل به من الباري سبحانه وتعالى. قال: من ربك بالحق، أي بالصدق والعدل، بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا. ولهذا قال الباري سبحانه وتعالى القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك. وهذه من الأسباب ومن الحكم التي قيلت في نزول القرآن منجما، فمن أسباب نزول القرآن منجما ومن الحكم في ذلك تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاد أهل الإيمان. ومعنى قوله لنثبت به فؤادك أو ليثبت الذين آمنوا، ما معنى التثبيت هنا؟ ما معنى التثبيت سواء في قوله ليثبت الذين آمنوا وكذلك في قوله كذلك نثبت به فؤادك؟ ما معنى هنا؟ ها؟ وكذلك هو ما في شك أن يعني في إشارة للثبات، لكن كذلك ما معناه؟ يقول أن يستطيع يحفظه ويعرفون معه. هذا غير في الحفظ، هذه من كذلك هذه من أسباب ومن الحكم لتذكر في نزوله منجما. يقين هو كله المعاني، هذا معنى الإطمئنان ومعنى اليقين ومعنى التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تأتي الآية ويأتي فيها بيان حال المشركين، أو تأتي الآية فيها البشرى بالنصرة من الله عز وجل، هذا ما يجعل أهل الإيمان في اطمئنان. قال ولولا أن ثبتناك لقد كنت ثبت. إيه نعم، أي ثبتناك على الحق، ثبتناك على الحق. فلهذا قال سبحانه وتعالى وهدى وبشرى للمسلمين، أي أن القرآن هادي وأن في القرآن بشرى للمسلمين، بشرى لهم في الدنيا وكذلك بشرى لهم في الآخرة، بشرى لهم في الدنيا وكذلك بشرى لهم في الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل ومن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، مما جاء عن ابن عباس أنه قال أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، مما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد هنا للتحقيق، أي أننا نعلم ما يقولون، أننا نعلم ما يقولون، أي أن الذي يعلمه إنما يعلمه بشر آدمي. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي غير فصيح، غير فصيح. وهذا لسان عربي مبين، أي فصيح. وهذا فيه رد، يعني كأن الله عز وجل يقول لهم يعني كيف يتصور صدور ومجيء هذا القرآن بهذا البيان العربي المبين الظاهر البليغ من رجل أعجمي، من رجل أعجمي. ولهذا لم يقول الباري سبحانه وتعالى لسان عربي وسكت، وإنما قال لسان عربي مبين أي ظاهر، وهذا لسان عربي مبين أي ظاهر فصيح بليغ. فحتى عقلا لا يتصور ذلك، حتى عقلا لا يتصور ذلك. فهذه الآية كما ذكرنا أراد شيخ الإسلام الإشارة إلى ما ذكرناه في إثبات صفة الكلام في إثبات أن القرآن هو من كلام الباري سبحانه وتعالى وهو كلامه سبحانه وتعالى. قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، شرع رحمه الله تعالى في إثبات أو في ذكر الأدلة التي جاءت في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، وسط بين الصوفية الذين غلوا في إثبات ذلك حتى في الدنيا بالعين المجردة لبعض أوليائهم، وكذلك بين المبتدع المعطلة كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة. بالنسبة للجهمية، الجهمية والمعتزلة فقد أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، وبالنسبة للأشاعرة فقد اضطربوا في رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، فقالوا أنه يرى لكنه لا يرى إلى جهة. الأشاعرة قالوا أنه يرى لكنه لا يرى إلى جهة، وسبب ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي سبب اضطرابهم هذا، أساسه وأصله إنكارهم لصفة العلو، أي لصفة علو الباري سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة وسط، فقالوا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، والأدلة متواترة، الأدلة التي جاءت في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين. أنا أتكلم على رؤية الباري سبحانه وتعالى في الجنة للمؤمنين. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وقد بوب للكلام على هذا المعتقد بابا من في كتابه حادي الأرواح في الباب الخامس والستين من كتابه حادي الأرواح، تطرق إلى ما جاء في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر رحمهم الله تعالى أن ما جاء في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى من الأدلة بلغ مبلغ التواتر، الأدلة من الكتاب والسنة التي جاءت في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة بلغت مبلغ التواتر، أي أنه لا يمكن ردها لشهرتها وكثرتها، وأنها تفيد العلم اليقيني الضروري الذي لا يحتاج إلى تدبر واستدلال. لكن أهل الأهواء غلبت عليهم الأهواء، فإما منهم من رد النصوص ومنهم من أول النصوص بتأويلات باطلة، وكذلك ممن ألف وأفرد رؤية الباري سبحانه وتعالى بكتاب مستقل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، له كتاب جمع فيه ما جاء في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى سماه كتاب الرؤية، وكذلك ممن ألف في هذا الباب الإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى، له كتاب كذلك عنوانه الرؤية كتاب الرؤية، وكذلك البيهقي رحمه الله تعالى له كتاب عنوانه كتاب الرؤية، وتطرق إليها من العلماء من أشرنا إليهم كشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. فالأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، منها ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، قال: وجوه يومئذ ناظرة، ويومئذ أي يوم الآخرة، يوم الآخرة، ونلاحظ هنا إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله وتعديته بأداة إلى، نلاحظ هنا إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله وتعديته بأداة إلى في قوله إلى ربها، وهذا فيه دليل على أن النظر يكون بالعين المجردة، وهذا فيه دليل، والقاعدة عند العلماء أن التعدي بإلى معنى ذلك المعاينة بالأبصار، القاعدة عند العلماء أن التعدي بإلى فيها دليل على المعاينة بالأبصار، أي النظر بالأبصار. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور الذي روي عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة كما جاء عند الإمام البخاري ومسلم، عند الإمامين البخاري ومسلم، من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا الحديث كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، أي في كتابه فتح الباري، فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، أي أنكم كما ترون القمر ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة اكتمال القمر، سترون كذلك ربكم جل وعلا. ولهذا قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى أن هذا التشبيه لمعنيين، أن الحكمة في هذا التشبيه جاء لمعنيين. قال: فالمعنى الأول قال رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيها. المعنى الأول أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيها. والمعنى الثاني أن هذه الرؤية يستوي فيها الناس. والمعنى الثاني أن هذه الرؤية يستوي فيها الناس، يستوي فيها الناس. قال: وقوله على الأرائك ينظرون، والأرائك جمع أريكة، ومعنى من معاني الأريكة السرير، أي ينظرون إلى ربهم جل وعلا، ينظرون إلى ربهم جل وعلا. وهل الكفار يرون ربهم؟ هل الكفار يرون ربهم؟ الآن رؤية الباري سبحانه وتعالى على من قال أن الكفار يرون ربهم؟ منهم من قسم الرؤية إلى قسمين: رؤية عامة يستوي فيها الخلق، ورؤية خاصة أي التي تكون في الجنة. فهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الاختلاف. وشيخ الإسلام لما ذكر الخلاف في هذه المسألة بين السلف قال رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال: وظاهر مذهب المتقدمين من السلف أن الكفار لا يرون ربهم. يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: وظاهر مذهب المتقدمين من السلف أن الكفار لا يرون ربهم، لا يرون ربهم. والمقصود بهذه الرؤية هي الرؤية العامة لا الرؤية الخاصة، لأن الرؤية الخاصة تكون في الجنة بإذن الله عز وجل. قال: وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قوله للذين أحسنوا هذا خبر مقدم، خبر مقدم. وقوله الحسنى هذا مبتدأ مؤخر. فتقدير الكلام الحسنى للذين أحسنوا وزيادة، وتقديم ما حقه التأخير عند العلماء لإفادة الحصر، تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر. قال: وزيادة، والزيادة هي النظر لوجه الله جل وعلا، كما جاء تفسير ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند الإمام مسلم، جاء عند الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي تفسير الزيادة بقوله صلى الله عليه وسلم: هي النظر إلى وجه الله جل وعلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذكر هذه الآية في قوله وزيادة، وهي النظر، وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا. مما استدل به الإمام الشافعي كما روى البيهقي في كتابه المعرفة والآثار، وكذلك ابن بطة في كتابه الإبانة، على إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند كلامه على هذه الآية، قال: لما حجب هؤلاء في حال السخط، أي في السخط، قال: كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما روى البيهقي في المعرفة والآثار. وكذلك ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة قال: لما حجب هؤلاء في السخط في حال الغضب قال: كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، أي مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة من هذه الآية الكريمة. قال وقوله، قال وقوله هنا، وقوله لهم ما يشاء، قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجه الدلالة من هذه الآية في قوله مزيد، فقد ذكر أهل التفسير في تفسير هذه الآية كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن المزيد هنا بمعنى النظر إلى وجه الله جل وعلا، النظر إلى وجه الله جل وعلا. قالوا: ويستأنس بالآية التي قبلها، أي يستأنس بالآية التي مرت معنا قبلها، أي للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فالزيادة هنا هي بمعنى بمعنى كذلك المزيد في هذه الآية، بمعنى المزيد في هذا، أي معنى الزيادة، أي رؤية الباري جل وعلا، الزيادة التي جاءت في تفسيره صلى الله عليه وسلم، أي الرؤية، هي كذلك بمعنى كذلك المزيد الذي جاء في هذه الآية، هو النظر إلى الله جل وعلا. نعم. هل تفسير المزيد ومن قبل الطبري أم أنه نقل عن الصحابة؟ لا، هو نقل آثار عن السلف، وهذا القول رضيه العلماء كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره، لكن لم يثبت في ذلك دليل يعني مرفوع حتى يقال أنه عنه صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن السلف تفسير المزيد بمعنى النظر إلى الباري، وجه الباري سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان أن هذا التفسير، وأن هذا التفسير يؤيده ما جاء في قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أي أن الزيادة هنا جاءت بمعنى النظر لوجه الله جل وعلا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، ففيه إثبات كذلك النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم سأله، أي سأل الباري سبحانه وتعالى ذلك. أما حديث أو أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، يروى من حديث عبادة بن الصامت، ويروى كذلك من حديث أبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا الحديث قد يقال أنه فيه دليل على ماذا؟ على نفي الرؤية. وإحنا ذكرنا أي في الدنيا، وذكرنا أن من مذهب أهل السنة والجماعة أن رؤية الباري سبحانه وتعالى ممكنة، أي بالعين المجردة، وأنها كذلك ثابتة في المنام، وأن الرؤية المنامية ثابتة. لكن مما يشترط في الرؤية المنامية، في إثبات الرؤية المنامية، ذكرنا ضابط في هذا الباب، بل أشرنا إلى أن العلماء ذكرنا مذهب جمهور السلف على إثبات الرؤية المنامية، أي لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الضابط في هذه المسألة؟ ذكرنا ضابط إحنا من قبل. لا يشترط أنه صحيح، يعني لا يشترط أنه مرات، وأنه هذا هو الباري سبحانه وتعالى. نعم. نعم. يقال أن الصورة التي رآها ليست الصورة، يعني نعم، لا يلزم أنه ما رآه هو الباري سبحانه وتعالى، لا يلزم أنه ما رآه، أو لا يجزم بذلك. أما رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا فهي ممكنة، فهي ممكنة. وأما استدلالهم بقوله تعالى: أن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ف فعلى أن لن تفيد التأبيد فهذا استدلال ليس بصحيح. وإن كان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول قد يجمع بين النصوص فيقال لن تراني أي التأبيد الذي في لن هذا في الدنيا وما جاء في الأدلة هذا يوم القيامة. وبعضهم رد على من قال أن لن تفيد التأبيد حتى الإمام ابن مالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدة يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله أردد وسواه فاعضده. ومن رأى النفي بلن مؤبدة أي يرى أن لن تفيد التأبيد قال فقوله أردد أي قوله اجعله مردود هذا القول وسواه فاعضده أي سواه خذ. القول الثاني الذين قالوا أنها لا تفيد التأبيد مطلقا هذا قول يعني تؤيده النصوص أي خذ به. وذكرنا أن رؤية الباري سبحانه وتعالى ممكنة لكن لم تتحقق لأحد ولن تتحقق كذلك لأحد. فلهذا لو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام لو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام. ولو كانت مستحيلة غير ممكنة لأنكر الباري سبحانه وتعالى على موسى الطلب أرني أنظر إليك لأنكر عليه الطلب. لهذا يقول السلف أنها ممكنة أنها ممكنة أي هذه الرؤية. ولهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى يقول في شرح الطحاوية يقول الرؤية في الدنيا ممكنة قال إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لما سألها موسى عليه السلام. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا هذه مسألة خلافية هذه المسألة هي مسألة خلافية بين السلف. وخلافهم في هذه المسألة لا يعني اختلافهم في الرؤية فهم يثبتون الرؤية لكن وقع الاختلاف بينهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أي في الدنيا بعين المجردة ليلة أسري به أم أنه صلى الله عليه وسلم رآه مناما. والاختلاف مشهور بين عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم. فالاختلاف السلفي لا في أصل الرؤية وإنما هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا. لهذا لا يقال أن السلف اختلفوا في مسائل الاعتقاد فالسلف لم يقع بينهم الاختلاف في مسائل الأصول مسائل الاعتقاد. قال وهذا الباب أي معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته معرفة الباري سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال وهذا الباب في كتاب الله كثير أي الأدلة على ذلك كثيرة. وهو رحمه الله تعالى كما ذكرنا لم يشترط الحصر ولم يدعي كذلك ذلك أنه سيقوم بحصر ما جاء في الباب وإنما هو كتاب مختصر أو متن مختصر عبارة عن رسالة وجهها لأهل واسط وجهها لأهل واسط. وواسط كما ذكرنا هي مدينة بين الكوفة والبصرة بناها الحجاج بن يوسف بناها الحجاج بن يوسف. قال من تدبر القرآن أي تفكر فيه. ولهذا التدبر هو الفكر بإعمال النظر والإمعان هو الفكر بإعمال النظر والإمعان. قال من تدبر القرآن طالبا للهدى أي للرشاد للحق. قال منه وكذلك كذلك من السنة. قال تبين له طريق الحق أي اتضح له طريق الحق. فلهذا يقول السلف رحمهم الله تعالى من عرف منه الباري سبحانه وتعالى صدق الطلب والبحث عن الحق والإخلاص في ذلك يوفق إلى الحق، يوفق إلى الحق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل كيف وصل القوم قال رحمه الله تعالى كما ذكر أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه طبقات الحنابلة، قال بالصدق والإخلاص. لما سئل كيف بلغ القوم، أي كيف وصل القوم لهذه المراتب الرفيعة، فقال رحمه الله تعالى بالصدق والإخلاص. فمن تدبر، فكل من تدبر نصوص الكتاب والسنة وراد الوصول للحق سيصل بإذن الله عز وجل وفضله إلى ذلك. لكن من قدم الهوى وقدم العقل على النقل فلن يوفق إلى الوصول إلى الحق، إلى الوصول إلى الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، والفصل يأتي به العلماء للتفريق بين ما تقدم وبين ما سيذكر بعد الفصل. فمن معاني الفصل التفريق، من معاني الفصل التفريق، وهذا من حسن ترتيب العلماء لكتبهم ومصنفاتهم، هذا من حسن ترتيب العلماء لكتبهم ومصنفاتهم، فيأتون بهذا أي بالفصل حتى يفرقوا بين ما تقدم وبين ما سيذكر بعد الفصل. فهنا مثلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل، لأن ما ذكره من قبل هو من كتاب الله جل وعلا، هو من كتاب الله جل وعلا، الأدلة من كتاب الله جل وعلا، وما سيذكره بعد ذلك أي بعد هذا الفصل هو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد رحمه الله تعالى أن يؤكد كما ذكر هنا، أن يؤكد النصوص التي سبقت أي في كتاب الله جل وعلا بالنصوص النبوية. ولهذا العلماء مثلا تجد بعضهم لما يذكرون بعض المسائل يقولون مثلا كالصلاة هي واجبة أو هي فرض بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب أو والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، لا يعني بذلك التفريق بين هذه النصوص في الحجية، وإنما أرى يريدون بهذا تأكيد الفرضية العلماء، وإلا فالكتاب يكفي أو السنة تكفي فلا حاجة للإجماع، لكن من باب التأكيد، من باب تأكيد الحكم وبيان أن هذا الحكم ظاهر، يقولون بالكتاب والسنة والإجماع مثلا. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءت أو جاء إثبات نصوص الأسماء، جاء إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة كذلك بيّنت وجاءت بإثبات نصوص الأسماء والصفات. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه يسميها العلماء منازل السنة بالنسبة للقرآن، منازل السنة أو منزلة السنة بالنسبة للقرآن، منزلة السنة بالنسبة للقرآن. فالسنة إما أن تأتي مفسرة للقرآن ومبينة له، أي أن الحكم جاء في القرآن مجملا ويأتي بيانه وتفسيره في السنة، أو مشكلة ويأتي تفسيره في السنة. فالقرآن جاء بالأمر بالصلاة والأمر بالزكاة، وجاءت كيفية الصلاة ومقادير الزكاة وأصناف من يزكى عليه في السنة. المرتبة الثانية تعبر عنه، المرتبة الثانية تعبر عنه، ومعنى تعبر عنه، معنى تعبر عنه، لما قلت تعبر عنه كيف تعبر عنه؟ لا، هو قال تفسر وتبين، خلاص قال وتدل عليه وتعبر عنه، ما معنى تعبر عنه؟ ها؟ لا، تفصيل قد يأتي في بمعنى البيان، تعبير غير التفسير والبيان. يعني نعم، ربما مثلا يعني أنها تعمل به مثلا المباح والمحرم، تعبر عنها مما قيل، أي أنها تحث، وأنها تحث على الأخذ بنصوص الكتاب، وكذلك قيل أنها تؤكد ما جاء في حكم الكتاب. بعضهم يقول كابن القيم هي ثلاث مراتب: إما أن تأتي وتؤكد حكما جاء في القرآن، هذه مرتبة الأولى، حكم جاء في القرآن وتأتي السنة وتؤكد هذا الحكم. إما أن تفسر أو تبين حكما جاء مجملا في القرآن، والمرتبة الثالثة كما قال رحمه الله تعالى: إما أن تبين حكما سكت عنه القرآن، سكت عنه القرآن. فأحكام كثيرة جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، مثال ذلك أحكام جاءت في السنة، أحكام شرعية جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. بالنسبة للزاني المتزوج الذي زنى فأتى في السنة الرجل، والله جاء حكمه، بقي حكمه، والشيخ والشيخة إذا زانيا فرجموهما البتة، هذا مما نسخ تلاوة وبقي حكمه. أشياء كثيرة. نعم الحمد لله. ها؟ كيف الاسم؟ أشياء كثيرة، أحكام كثيرة لم تأتي في القرآن، كالنهي عن مثلا، كأن مثل ما قال، كالنهي مثلا عن الإسبال، كالأمر مثلا بعفاء اللحية، غير ذلك أحكام كثيرة جدا. سنن الفطر. نعم، هذا مثل هذا بيان، أمر جاء الأمر بالقطع وجاء البيان كيفية في القرآن، قال كيفية قطع اليد، فالشاهد أن أحكام كثيرة جاءتنا. النمص عندما جاءت المرأة. نعم، النمص، النمس، الإخبار عن أمارات الساعة، الإخبار عن أمارات الساعة جاءت في السنة، جاءت في السنة. نعم، الجمع بين، نعم نعم، الجمع مثلا، الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وغير ذلك أشياء كثيرة جاءت في السنة. فالشاهد أن السنة قد تأتي وتبين حكم سكت عنه القرآن، فهما يلتقيان أنهما وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام أكثر على ما قاله شيخ الإسلام في الدرس المقبل، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.